الحمد لله رب العالمين. فبعد ما ساق الشيخ عبد اللطيف كلام هذا الكذاب على الشيخ محمد، قال: والجواب أن يقال هذا الكلام معناه أن الشيخ كفر باللازم. يعني معنى ذلك، بيقول معنى ذلك الشيخ عبد اللطيف، بيقول معنى كلامك ده أن الشيخ يكفر بإيه؟ باللازم. تكفير باللازم يعني لازم قولك أو لازم فعلك أو إلى آخره أنك تكون كافرا. يقول: وهذا تناقض منه، فقد تقدم له أن الشيخ كفر بنفس الأفعال الصادرة ممن يدعون الصالحين ويستغيث بهم ويسألهم، فزعمه أنه يكفر باللازم نقض لما تقدم. يعني أولا بينقض كلامه، بيقول له أنت في الأول قلت أن الشيخ بيقول الفعل هذا كفر أو القول هذا كفر، فبيكفر على أساس الإيه؟ على أساس الفعل أو على أساس القول بعد إثبات شروط انتفاء موانع إلى آخره. فإزاي أنت دلوقتي تقول أنه يكفر به باللازم؟ ويقال: أي إنسان كفره الشيخ بلازم مذهبه، يقول له هات لي واحد كفره الشيخ بلازم مذهب اثنين وفي أي مسألة، يقول له هات لي المسألة دي، هذا لا يعرف عن الشيخ ولا صدر منه قط في حق واحد، فإيراده إيراد هذا الكذاب عبارة ابن عقيل هنا تكثر بما لا يجدي وتشبع بما ليس له، وهو كلابس ثوبي زور. قلت: فانظر كيف احتج الشيخ عبد اللطيف بالحديث في مقام الكذب والقول الباطل على الشيخ ما لم يقله الشيخ. انتهينا من هذا، وأظن أننا قد وفيناه حقه وزيادة. انظر لكل هذا الذي ذكرناه في هذا الحديث حتى تحقق مسألة علمية. تحقيق المسألة العلمية ليس باليسير، ليس بالسهل. بعد كل هذا، الجمعة الماضية واليوم، اسمع البير بيقول إيه. قال: الدليل الثاني بعد الآية التي ذكرناها في الصحيحين أسماء أن حديث أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضر، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فهذه مسألة يسيرة جدا. ده كلام البير. شوف انظر كل هذا الذي نذكره، يقول لك هذه مسألة إيه؟ يسيرة جدا. طب سؤال: هل الزور يسير؟ لا، ومش يسير بس، ها، يسير جدا كمان، يعني فهم؟ هذا كلام يسير، ليس يسير فقط، ده يسير جدا. طب هل الزور، القول الزور يسير فضلا عن أن يكون يسير جدا؟ طيب الكذب هل يسير؟ يسير جدا كمان. طيب من قال أبدا كلمة يسير جدا هذه عند الزور؟ في حد يقول أبدا عاقل فضلا عن من درس أو شمت أنفه العلم أن يقول في الزور وهذا أمر يسير؟ ده احنا ورنا لك العلماء وضعوها فين؟ ها؟ في الكبائر، وضعها في الكبائر، شهادة الزور كلابس ثوبي زور. لأن شهادة الزور إيه معناها؟ بأنه يقول ما لم يكن، ويحسن ما يريد أن يمرره. طب هل الكذب يسير؟ بل يسير جدا كمان، يعني يسير جدا، مفهوم؟ هل الكذب يسير؟ ده الإمام أحمد له رواية كما ذكر ابن القيم في المدارج بأن الكذب المجرد فعلت ولم أفعل، الكذب كبيرة من الكبائر. فإيه معنى يعني المتشبع ما لم يعط؟ هذا أمر يسير. لا، ويقول لك يسير جدا كلابس ثوبي زور. يعني الحديث نص على أمرين، على الكذب والزور، والإمام الحاكم يقول لك فيه نهي عن الرياء، صحيح؟ ويضعوها في باب شهادة الزور. كل هذه الآثام يسيرة يسيرة جدا. من يقول هذا الكلام أبدا؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الدليل الثالث. إذن فهمت من هنا قولي لك لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، واضح؟ طيب ممكن نقوم لمصلي ثم نكمل بعد ذلك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. دليلهم الثالث بعد أن ذكرنا الآية، آية آل عمران، وكذا حديث أسماء ومروي من حديث عائشة حديث المتشبع، ذكروا دليلا ثالثا. فقال البيلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. إيه وجه الاستدلال من هذا؟ أن النقل يسمى دعوة ليست له، فيسقط عليه الحديث من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. خليك معايا أولا، يبقى فهمت إسقاط علة الحديث ألا وهي الدعوة الباطلة. الرد الأول على هذا سؤال، ماذا لو أسقطنا كل أدلتك على قولك يجوز نقل الكلام ولا أعزوه إذا كان بصياغتي وبجهدي؟ واضح؟ يعني نص كلامه انتبه لتعرف التضارب والتناقض، وأنا أعرف ما معنى التناقض عند علماء الأصول. بيقول في صفحة عند كلام الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى أنه أخذ قواعد من بدائع الفوائد وكذا من الحموية وكذا من التدمورية الشيخ ابن عثيمين، معلوم أنه ما عزاها، لكن الكلام في ذاته ليس كذب، واضح هذا؟ بل هو حق وكان، ليس شيء ما لم يكن وليس شيء زور، فسنأتي عليه إن شاء الله. فبيقول إيه فرق يا إخواني بين أن أنتفع بعلم عالم هنا وهناك، لاحظ الكلام، فرق بين أن أنتفع بعلم عالم هنا وهناك ثم أذكر هذا العلم بصياغتي وبجهدي في موضع أريده وأراه، واضح؟ ثم ذكر بقى أمثال تقسيم التوحيد، ثم قال إيه والآن مثلا حينما أقول أنا بأقسام التوحيد ثلاثة، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، أفيقال لماذا لم تعز على هذا السلف؟ هو مسألة على هذا السلف، النقل بغير عزو سرقة على هذا السلف، أقول كلام بصيغته وبجهدي على هذا السلف، مفهوم؟ شيء يحتاج بها تسمعها كثير على هذا السلف، مفهوم؟ هذا سلف مين بقى؟ لا ندري. ستعرف أن السلف على خلاف هذا، وهل عائشة ما كانت من السلف؟ السؤال. فقال هنا لا يقال لماذا لم تعزو على هذا السلف رحمه الله رحمه وسع، لا يلزم العزو في هذه الحالة، مفهوم؟ إيه هي الحالة دي؟ إذا كان بإيه؟ بصيغتي وبجهدي. أنا مثلا أخذت منك علما. فهذا العلم أنا سقته بصياغتي وبجهدي أنا، يعني غيرت مثلا في الكلام، قدمت وأخرت إلى آخره. هذا لا يستلزم أنني إيه أعزو لك أنت، مفهوم؟ طيب ليه؟ قال لك على هذا، على هذا السلف. طيب أولا إحنا لو قلنا قل للأدلة الآية وحديث المتشبع وحديث من ادعى ما ليس له، لو قلنا وأسقطناه على هذا الكلام، على أن من نقل الكلام مفهوم بصياغتي وبجهدي ولم أعزوه، فيكون أيضا يحب أن يحمد بما لم يفعل، ويكون متشبع بما لم يعط، ويكون لابس ثوب زور، ويكون مدعي ما ليس له فليس منا، ويتبوأ مقعده من النار. لو إحنا قلبنا أدلتك على هذا الكلام بما يسمى في علم الجدل بباب القلب، لو قلبنا هذا الكلام فماذا أنت قائل؟ واضح؟ ما الدليل الذي سيخرجك منها؟ لو قلبنا هذه الأحاديث وهذه الآية على هذا فماذا أنت قائل؟ ده واحد. اثنين، ما هو الدليل الذي سلبته أنت من العموم؟ لأنه حينما قال المتشبع ما لم يعد كلب السوبي زور، قال هذا الكلام على عمومه، مش تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. طيب والعموم يشمل جميع أفراده، وبصياغتي وبجهدي ده فرد من أفراد العموم، فما الدليل المخرج؟ واضح؟ فماذا أنت قائل؟ ده أولا. ثانيا، ثالثا، بل إن تغيير الكلام بصيغتي وجهدي لو قلت سرقة ده أشد تحريما. يعني تغيير الكلام أيهما أشد؟ أنني أخذ مثلا كلام هنا معنى الكلام مثلا بلفظه، أم أيهما أشد أن أغير لفظ الكلام ولا أنسبه أيضا؟ أيهما أشد؟ الثاني أشد. لو قلنا يعني بأنه إذا كان بصياغتي وبجهدي أنا إذن هذا يجوز، لا ده الثاني أشد من الأول. ليه؟ لأنني على كلامك سأوهم السامع والقارئ بأنه كلامي أنا. اثنين، أنني حرفت كلام الرجل الذي أخذت منه أنا. افهم هذا. قلت بل إن تغيير الكلام بصيغتي وجهدي أشد تحريما، لأنها جمعت على زعمكم بين السرقة وتحريف كلام العالم، فهو أحق أن يسقط عليه كل ما مضى. يعني مثلا من أخذ الكلام، هنقول مثلا ده سرقة، أخذه بلفظه ومع ذا سرقة، طب أخذ العلم وحرف في لفظه، يبقى كده فعل أمران، السرقة وتحريف اللفظ. أما الأول ففعل أمر واحد وهو ها السرقة بعلمية فقط، النقل بغير عزم. فعلى كلامك سيكون فعلك هذا أشد إيه؟ أشد تحريما. انظر لهذا التناقض. ثالثا، رابعا ولا خامسا متعدش، الإمام الذهبي رحمه الله جعل هذا الحديث وجعل هذا الأمر في كتاب الكبائر، في كتاب الكبائر بالتحديد في الكبيرة التاسعة بعد الخمسين. واضح هذا؟ إذن هذا الحديث وضعه الإمام الذهبي في الكبائر، ومن يكتب في الكبائر يذكره. فهل تقول بأن هذا الحديث يدل على أن النقل بغير عزو يكون كبير من الكبائر؟ فلو قلت نعم يكون كبيرة من الكبائر، إذن ما سنذكره من الصحابة ومن مراسيل الصحابة ومن جحافل أهل العلم أنهم وقعوا في كبيرة من الكبائر، ولو قلت لا أحكم بأنها كبيرة من الكبائر، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. يعني إذا بطل الحكم المبني على الحديث الذي أنت تحتج به، يبقى بطل احتجاجك بالحديث المبني أولى. يعني مثلا أنا بقول لك إيه، لا يجوز فعلك هذا اللي أنت بتعمله ده غلط. خلاص، طب ليه غلط؟ بتقول لي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا وكذا، نهى النبي عن كذا، نهى النبي. طب أنت بتقول بالحرمة؟ لا أعوذ بالله ما بقولش بالحرمة. أمال أنت بتقول إيه أصلا؟ ماذا تقول أنت أصلا؟ طب فلماذا تحتج بالحديث إذا كنت لا تحتج بحكمه؟ يعني أنا سقت الحديث لأمرين، العلة والحكم. فإذا كنت أنا لا أخذ بالحكم فكيف أحتج بالحديث؟ وهل هذا إلا تضارب وتناقض؟ تاني ولا كفاية؟ تاني، أنا حينما أسوق دليلا، الدليل ده أنا بسوقه ليه؟ بحتج عليك بإيه؟ بحكم. يعني مثلا أقول وحكم المسألة الحرمة، الدليل عليها إيه؟ قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى آخر. يبقى أنت بتحتج بأحاديث لحكم الإيه؟ لأنها حرام. طيب أنت بتحتج بتسوق أحاديث، ثم على ذلك بقول لك يعني أنت بتقول بالحرمة؟ لا أعوذ بالله ما بقولش بالحرمة. الله، أمال أنت بتسوق الأحاديث ليه؟ يبقى إذا بطل اللازم، إيه هو اللازم؟ سياقك للحديث للحكم. فأنت لو ما بتاخدش الحكم يبقى من باب أولى لا تأخذ، لا تحتج بالحديث. فإذا بطل اللازم الذي قلت أنت لا أنا ما بقولش بالحكم ده، بطل الملزوم ألا وهو احتجاجك بالحديث. مفهوم؟ رايح تعمل قضية مثلا أنت في اسم، بتقول يا جماعة أصلا الموضوع ده اتسرق كذا والسرقة حرام و إلى آخره. طب أنت اتسرق منك حاجة؟ لا أنا ما اتسرقش منك حاجة. أمال أنت جاي ليه؟ لا والله أنا بس جاي أسلم عليكم وماشي. ما هذا الكلام؟ فأنت بتسوق شيء، الشيء الذي سقته لما؟ أسوقه لعلة ولحكم. طيب الحكم ده أنت بتقول بيه؟ لا ما بقولش كبيرة من الكبائر. أمال أنت سقت الحديث ليه؟ يبقى هذا يسمى إيه؟ تناقض في الاحتجاج، تناقض في الاحتجاج. مفهوم؟ فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. مفهوم؟ يبقى أولا ماذا لو قلنا بأننا أسقطنا كل الأدلة الماضية على القول إيه؟ إذا كان بصياغتي وبجهدي فإيه؟ فإنه يكون جائزا، أما إذا كان بغير صياغتي وبجهدي فلا يكون جائزا. طب لو أسقطنا كل الأدلة على هذا الكلام فماذا أنت قائل؟ طيب اثنين، حكمه بأنه كبير من الكبائر لأن الحديث آخره ما هو؟ وليتبوأ مقعده من النار. وأنت تعرف ضابط الكبيرة، صحيح؟ واحد ما ختم بلعن، ما حكم عليه بلعن، أو ختم بنار أو بعذاب أو كان عليه حد في الدنيا أو لا يؤمن أو لا يؤمنون أو لا يدخل الجنة أو النار خالدا فيها مثلا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخره. مفهوم؟ إذا توعد بنار، بحد في الدنيا، ختم بعذاب، كل هذه الأمور يكون ضابطها أنها كبيرة، إذن فليتبوأ مقعده من النار. يعني فهل تقول بأن حكمها كبيرة من الكبائر؟ واضح الجواب؟ لا يقولون هذا. طيب فإذا كنت لا تقول هذا فلماذا تحتج بالحديث؟ يبقى إذا بطل اللازم بطل الملزوم، هذا معنى الكلام. قلت خامسا، عد انت، واولى بك، لانه بيقول التاصيل العلمي في المساله، فاقول له اولى بك انت اذا اردت ان تؤصل المساله، فينبغي عند سياق الحديث والحجه ان تجمع الروايات في هذا الباب، ثم يسلط بعضها لبعض على بعض ليعلم المراد، كما ذكرنا حديث المتشبع بما لم يعط، ذكرنا بأن هناك الرواية التي نصت على إيه؟ الكذب. مفهوم هذا؟ فأولى بك حينما تقول التأصيل العلمي، الأولى أن تمضي على ما مضى عليه أهل التأصيل العلمي، فتجمع روايات الحديث لنعرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام. وأجمع لك رواية الحديث. ابن حجر في فتح الباري يقول عن أبي ذر، لأن هذا الحديث خرج من أبي ذر رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم، ليس لهم فيهم إيه؟ لا، ما هو نسب دي بقى أنت فهمتها، لا ده أنا هجيب لك نص عليها. قال: ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. يقول ده أبي ودي أمي وراح ضارب ورق خلاص عشان إيه؟ ينتسب لهم. ما هو معنى أنك تنتسب لهم إذن أنت سترس، ستأخذ مال ما ليس لك، يكون أكل أموال الناس بالباطل. طب اثنين، معنى ذلك أنك سترى امرأة لا تحل لك، ألا وهي التي تقول بأنها أمي. إذا كان هناك بنات ستقول بأنهم إخوتي، واضح، فلك أن تجلس معهم وتسافر معهم وتصافحهم وتدابعبهم تضحك معاهم، وهن أصلا أجنبيات عنك، إذن سترتكب أنت في مصائب. مفهوم هذا؟ وقوله: ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. عرفت العقوبة دي ليه؟ وهذه رواية مسلم. وعند الإسماعيلي، عند الإسماعيلي في مستخرجه، سنعرف ما معنى المستخرج، لأن البيالي هنا برضو أيضا خلط في مسألة المستخرج وأصل الصحيح، لا يعرف ما عارف الفرق بين المستخرج وأصل الصحيح عند احتجاج ما سيأتي إن شاء الله، لعله ليس اليوم. قال في المستخرج إسماعيلي: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، وهو أعم مما تدل عليه رواية البخاري. وفي لفظ على أن لفظة نسب وقعت في رواية الكشمهيني دون غيره، ومع حذفها يبقى متعلق الجار والمجرور محذوفا فيحتاج إلى تقدير، ولفظ نسب أولى ما قدر. يعني قال لك أولى ما قدر في الرواية، إن في هنا تقدير غير مذكور، أولى ما قدر هو إيه؟ هو نسب. واضح؟ قلت أنا وإليك الرواية في صحيح البخاري إلى أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم، يعني هو يعلم أنه يدعي لغير أبيه، هذا أبي وهو ليس بأبيه. قال رضي الله عنه، نعم، قال وفي رواية البخاري، قلت في رواية البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه السلام، نعم، أنه سمع النبي عليه السلام يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. يبقى اللفظة هنا جاءت بزيادة إيه؟ نسب. يبقى عرفت الحكم الذي فروا منه أنه من الكبائر موقوف على ماذا؟ على إيه؟ أن يدعي نسب، هذا أبي وهذه أمي وهذا جدي وهذه أختي، هو كذاب، هذه كبيرة من الكبائر. وعن أبي ذر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. إلا كفر يعني كفر دون كفر. فهل يقال، تقولون بأن النقل هنا بغير عزم كفر دون كفر؟ انت عارف بقى على قول الخوارج، ها كبيرة ايه؟ مساء الخير. كفر اكبر، يعني لو مثلا واحد يؤصل لان النقل بغير عزم ويحتج بهذا الحديث على النقل بغير عزم، مفهوم؟ يبقى سيقول هذا ايه؟ لو واحد من الخوارج يعني هيقول لك هذا حكمه كفر أكبر، مخرج من ملة، لأنه ما عندهم هذا التقسيم. مفهوم هذا؟ إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، واضح؟ فيقول هنا ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا ولا تبقى مقعده من النار. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. واضح الكلام كده؟ البيري لما جه يحتج بهذا الحديث قال الدليل الثالث، هو عمل ايه؟ الدليل الثاني، حديث راح ذكر حديث من الشبع منه لم يعط، ثم قال ايه المسألة هذه مسألة يسير جدا، بعد ما ذكر الحديث ثم الشبع منه لم يعط قال وهذا يدل على التحريم. الدليل الثالث، شوف اللي احنا قاعدين بقالنا فيها اربع محاضرات. الدليل الثالث قال النبي من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. فين الألفاظ اللي احنا ذكرناها في رواية البخاري؟ لم يذكرها، كما أنه لم يذكر مقدمة كلام الشوكاني في الآية في سورة آل عمران، وذكر كلام الشوكاني مبطورا مقطوعا، أخل بمراد الشوكاني وأتينا بكلام الشوكاني لنعرف المراد من الآية من كلام الصحابة، مع أن الشوكاني نفسه ذكر كلام الصحابة ولكنه لم يذكره، لأنه لو ذكره لكان هذا ينسف الكلام من أساسه. إذن الرواية من ادعى ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، فماذا؟ لم يأتي إلا كفر، لأن أنت لو ذكرها ذكر الكفر، وذكر النسب أي واحد هيسأله يقول له طب معنى ذلك إن ده كفر، كفر دون كفر، ها؟ طب معنى ذلك إن دي كبيرة من الكبائر، ما هو ده لازم للجواب. أما لماذا أنت تحتج بالحديث؟ فإذا لم تحتج بي لازم الحديث وأحكام الحديث فلماذا سقط الدليل؟ كلامي واضح ولا لا؟ ها؟ معايا أنت كده؟ طيب لماذا ذكرت الروايات؟ فحينئذ تحمل مطلق الروايات على مقيد بعضها البعض، اللي ذكرنا قبل ذلك هذه القاعدة، هذه القاعدة ألا وهي إذا اتحد المخرج واختلفت الألفاظ والروايات فيحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمجمل على المبين فيتحقق المراد. يبقى أنا عندك هنا القاعدة هي إذا اتحد المخرج، المخرج من مين؟ ها؟ من أبي ذر، صحيح كده؟ طيب اختلفت الألفاظ والروايات فيحمل بعضها على، فيحمل بعضها على بعض. يعني مثلا اختلف أهل العلم في مسألة رفع السبابة، هل تكون في كل جلسة أم تكون في جلسة التشهد فقط الأوسط والأخير؟ مفهوم كده الكلام؟ طيب بعض أهل العلم قال لا، رفع الإصبع سبابة إنما تكون في التشهد فقط، التشهد الأوسط والتشهد الأخير، وخلاف ذلك بدعة، وده اللي نص عليه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، إن خلاف كده حكمه إيه؟ بدعة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يجيز رفع السبابة في كل جلسة، مفهوم؟ طب ليه؟ قال لك لحديث عبد الله بن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس، كان معذرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع الإصبع في الصلاة. يبقى كلمة الصلاة دي كلمة إيه؟ كلمة عامة، خلاص كده؟ في الصلاة يبقى هذا كلام عام. فقال لك إذن في كل جلسة حتى في الجلسة التي بين السجدتين ترفع الإصبع، رب اغفر لي رب اغفر لي برضو إيه؟ ترفع الإصبع، مفهوم الكلام كده؟ ليه؟ ليه؟ للعموم. طيب، جاءت رواية لعبد الله بن عمر أيضا بإسناد جيد، قال كان النبي إذا كان في التشهد يرفع السبابة. يبقى إذا كان فين؟ في التشهد. طب الراوي هنا مين؟ الراوي هنا عبد الله بن عمر، والراوي هنا، والراوي هنا عبد الله بن عمر. يبقى اتحد المخرج، لكن اختلفت الرواية، رواية هنا في الصلاة ورواية هنا في التشهد، فيحمل مطلق الرواية الأولى، عموم الرواية الأولى على خصوص الرواية الثانية. إذن يرفع السبابة في التشهد في الصلاة. فهمت؟ يبقى أنت كده عملت حاجتين، أولا بسياق الكلام خصصت وقيدت، صحيح كده؟ اثنين سلطت الروايات بعضها على بعضها على بعض، فخرج الحكم أنه فيه في التشهد. لذلك الألباني قال خلاف ذلك يكون إيه؟ خلاف ذلك يكون بدعة. وضحت المسألة؟ المسألة دي بعض الناس قال لك لا ده فرض من أفراد العموم، وفرقت في باب الصلاة في متى يقال هذا فرض من أفراد العموم ومتى يقال هذه القاعدة إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات، فيحمل مطلق على المقيد والمجمع على المبين والعام على الخاص. واضح كده؟ يبقى فهمت القاعدة كده؟ تعال معايا بقى. إليك القواعد الأصولية في هذا الباب. لذلك أنا قلت لك اعتبره إيه؟ اعتبره درس أصولي. في إحكام الأحكام في شرح عمز الأحكام لابن دقيق العيد قال والحديث إذا اجتمعت طرقه، واضح، فسر بعضها بعضا. الحديث إذا اجتمع طرقه يفسر بعضها بعضا. ثانيا يقول أيضا ابن دقيق العيد فإن كان حديثا واحدا مخرجه واحد اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد، لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل. وقال أيضا إذا كان المخرج الحديث واحدا وقع اختلاف على ما انتهت إليه الروايات فها هنا نقول إن الآتي بالقيد حفظ ما لم يحفظه المطلق في ذلك من ذلك الشيخ، فكان الشيخ لم ينطق به إلا مقيدا فيتقيد بهذا الوجه. يعني الراوي يحدث حديث فأنت سمعت منه، ده سمع منه، هذا سمع منه، إلى آخره. خلاص هذا الكلام. فلماذا تأتي اختلاف الروايات؟ لاختلاف الرواة عند أداء اللفظة. فممكن تجد مثلا في عند أبي داود رواية، عند ابن ماجه لفظة، مثلا هذه اللفظة تزيد من رجل أحفظ من هؤلاء وأضبط وأوثق عدالة، فبتسلط أنت الروايات مع بعضها البعض. يقول الشوكاني في وبل الغمام، كتاب رائع لإمام الشوكاني رحمه الله، وكان يشرح فيه متن فقهي لبعض أهل المذاهب. يقول الشوكاني والذي روى التقييد هو الذي روى الإطلاق، فاتحد المطلق والمقيد وقتا وسببا وراويا. وهنا خرجت من مين؟ من أبي ذر، صحيح. وما كان كذلك وجب حمل مطلقه على مقيده كما تقرر في الأصول، كما تقرر فيه في الأصول. خذ كمان الحافظ العلائي. الحافظ العلائي جمعت رسائله في 4 مجلدات. يقول الحافظ العلائي، وهذا في المجلد الخامس من رسائله صفحة 325، وإنما قلت هذا لأنها على ما أعلم أنها طبعة واحدة. يقول: والوقائع المتعددة لا يحمل فيها المطلق على المقيد لتباينها بحسب الوقائع في الخارج، بخلاف الكلام من متكلم واحد اللي هو اتحاد الايه؟ اتحاد المخرج. واضح كده؟ طيب، حينما جمعت الروايات واللفظ عند البخاري ألا وهي: من ادعى ما ليس له ها فقد كفر، ومن نسب نفسه إلى قوم ليس لهم بنسب فليتبوأ مقعده من النار. يبقى دي خلاصة الايه؟ خلاصة الروايات. إذا فهمت الحديث بيساق في ايه؟ في أمرين. الأمر الأول أن هذا حكمه كفر وكفر دون كفر، وقد ذكرت لك لو أن رجل من الخوارج لكان يحكم عليها بالايه؟ بالكفر، الكفر المطلق الكامل. اثنين، أنها فيها كبيرة من الكبائر. طيب، أنت علمت كلا الحكمين بعد ماذا؟ بعد اجتماع الرواية. هو ذكر الحديث لم يذكر فيه كلا الأمرين، لا النسب ولا مسألة الكفر، وهو اشترط على نفسه التأصيل العلمي. وإذا كان هذا هو التأصيل العلمي فرحم الله التأصيل، مفهوم؟ لكن من التأصيل أن تجمع الروايات لتعرف مراد الكلام. خامسا، القاعدة الأصولية بتقول: إذا ثبت الحكم بالوصف، أحسنت يا إسلام، انتفى الوصف عما عدا. طب الحكم فين؟ خليك معايا بقى في القاعدة دي. ثبت الحكم، هذه حكمه اللي هو كفر، خلاص كده هذه الحكم، فليتبوأ مقعده من النار، خلاص هذه الحكم. كفر طبعا ذكرنا، اعيدها، كفر دون كفر، هذه الحكم. طب الوصف ها؟ النسب، انه ادعى نسب ليس له، خلاص. وخد بالك هذا أيضا يسقط تحت من يدعي نسب النبوة، أنا شريف من الأشراف، شوف نسبي، أنا نسبي وصل للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا يسقط إيه؟ يسقط تحته. يبقى أنا عندي هنا حكم وعندي هنا وصف. الحكم إلا كفر، الحكم فليتبوأ مقعده من النار، الوصف النسب، صحيح كده؟ فإذا ثبت، تأتي القاعدة هنا، إذا ثبت الحكم إلا كفر فليتبوأ مقعده من النار، إذا ثبت الحكم بوصف أن يدعي نسبا ليس له ها؟ ينتفي الوصف عما، ينتفي الحكم عما عداه. يبقى فهمت هنا؟ يبقى الحكم هنا نزل على مين؟ على ادعاء النسب، صحيح هذا؟ يبقى ينتفي هذا الحكم، هذا الوصف عما عدا، يبقى الحكم هنا لمين؟ لأمر النسب. انت عارف لو الحكم ده لمطلق الدعوة، يعني قل لمن ادعى دعوة باطلة، لمطلق الدعوة انت اول من يسقط فيها، يعني انت ادعيت دعوة ان من قال كلاما بصيغته وبجهده فلا يكون سارقا، طب ما دي دعوة، هل اسقط عليك الحكم الا كفر فليتبوأ مقعده من النار؟ ان قلت لا اقول لك باي حجة؟ ائتني بالدليل المفرق، فإن لم تأتي بدليل فأنا لو ظالم سأسقط عليك الحكم، لكني أتكلم بعلم وبعدل. ما هي دعوة، حد يعرف يجيب عليها دليل؟ لا، هي دعوة، لكن ليس كل الدعاوى تستوي حكمها، افهم هذا بارك الله فيك. ما هو التسليس دعوة، صحيح ولا لا؟ واحد يدعي النبوة، ما هي دعوة، واحد يدعي أنه المهدي، ما هي دعوة، لكن من ادعى النبوة، من ادعى التسليس حكمه، الدعوة دي حكمها ايه؟ كفر دون كفر، كفر أكبر مخرج من الملة، كفر مجرد، اهي دعوة. واضح الكلام كذا؟ هل تسقط هذا على رجل يقول الألم ده بتاعي يا شيخنا، ما هي دعوة مش ألم، هل يكون الحكم هذا مثل هذا؟ وهي دعوة أيضا، مفهوم؟ دعاوى كثير، لكن الدعاوى لا يتمثل حكمها بشيء واحد. انت عارف اسقاط الحديث ده على العلة دي، طيب معنى ذلك ان كل دعوة يسقط عليها ايه؟ هذا الحكم، فيكون على اسرها ان ايما دعوة تكون كبيرة من الكبائر. لا، لا يستلزم هذا ابدا، لا يستلزم هذا، افهم هذا بارك الله فيك. يبقى اذا ثبت الحكم الوصف انتفى الحكم والوصف عما عدا. فان قيل فهل معنى ذلك ان ايما احد ان يدعي دعوة باطلة فنقبلها منه لان الحديث كان في النسب؟ فهل هناك عاقل يقول هذا الكلام؟ ها، الجواب لا. قلنا إنما تعرف الدعاوى الباطلة من قبل الشرع. هذه دعوة علمتها من أين؟ لأنه ليس عليها دليل. فكل كلام بغير دليل يسمى دعوة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فيكون، نرجع لأصل الكلام، يكون أيضا كاذب، صحيح، وأخبر بخلاف الواقع وقال بخلاف الحق، يكون هذا مدعيا. لذلك ابن حزم كل من يقول كلاما بغير دليل عليه فيقول له ايه؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اذن من لم ياتي على كلام ببرهان فهذا يسمى ايه؟ هذه تسمى دعوه. فهل الدعاوى تتحد حكمها باتحاد الاسم، ان كل ما يسمى دعوه يكون كبيرا من الكبائر؟ الجواب لا. وهل إذا جاء ابن حزم، إذا جاء ابن تيمية، إذا جاء ابن القيم، إذا جاء ابن البخاري، إذا جاء مثلا ابن عثيمين، إذا جاء وغيرهم كثير على ما ذكرناه وسنذكره، إذا جاءوا بكلام هذا النص صحيح، إذا جاءوا بحكم هذا الحكم صحيح، إذا جاءوا بعلة هذه العلة صحيحة، هل يقال على الحكم أو العلة أنها دعوة باطلة؟ لما؟ لأن البخاري مثلا لم يقل قال الإمام الزهري مثلا، وإنما هذه الكلمة من عند الفراء. هل الكلمة التي ساقها البخاري تسمى دعوة باطلة؟ هذا التفسير الذي ساقه البخاري تسمى دعوة باطلة؟ هل حينما يقول مثلا ابن القيم كلاما لابن تيمية رحمه الله لم يعزه إليه، كلاما حقيقا صحيحا قائم على النصوص بالأدلة، هل تسمى دعوة باطلة؟ الجواب هل تسمى دعوة باطلة؟ إنما تعرف الدعوة الباطلة لأنها مخالفة للنصوص. لكن أنا أقول حينما تقول أنت إذا كان بصياغتي وبجهدي فلا تسمى سرقة، أقول دي دعوة باطلة. فإن كان عندك دليل فتفضل، من كتاب أو سنة أو من فعل الصحابة على ما سأذكر لك. قلت والدعاوى تختلف أحكامها على حسب الدعوة، فهناك من الدعاوى ما يكون كفرا وشرك مثل دعوى التسليس والإلحاد، ومنها ما هو كبير من الكبائر مثل الحديث المذكور، ومنها ما هو أدنى من ذلك مثل دعوى البيلي في جواز أخذ الكلام إذا كان بصيغته وبجهده، صحيح؟ الرد الذي يليه، وأين الدعوى الباطلة من الحق الذي يذكره البخاري مثلا من العلم في الفنون، وهي مثلا للفراء أو لمعمر أو للزهري، وأين الدعوة الباطلة الكاذبة في ذكر ابن كثير في مقدمة تفسيره كلام ابن تيمية في أصول التفسير ولم يعزو إليه؟ فين الدعوة الباطلة؟ قرأت مقدمة ابن تفسير ابن كثير؟ قرأتها؟ ها؟ طب لما تروح اقرأها، وقرأ مقدمة أصول التفسير لابن تيمية رحمه الله، مفهوم هذا؟ فإذا قرأتها ونقل ابن كثير عن ابن تيمية مقدمة أصول التفسير ولم يعلم، فين الدعوة الباطلة هنا؟ فين الكذب أو كلام ما لم يكن أو أخبر بخلاف الحق؟ من هذه العلل التي أنت سقت الآيات والآية والحديث عليها هنا. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. بل وأين الدعوة الباطلة فيما يذكره الصحابي عن غيره ولم يعزه إليه؟ فين؟ انتبه لهذا بارك الله فيك. ثامنا أو تاسعا أو عاشرا براحتك. وماذا لو قلنا لك انتبه لهذا الآتي. ماذا لو قلنا للبيلي مثلا إن أخذ الكلام بغير عزو ثم نقله إلي بصياغتي وجهدي هو من الدعوة الكاذبة الباطلة، فماذا أنت قائل؟ السؤال للبيلي يحتاج إلى جواب. هل العبرة عندك في السرقة الفائدة العلمية، سرقة الفائدة العلمية، أم سرقة اللفظ فقط؟ يعني هل العبرة أنا أخذت فائدة علمية منك لم أعزها واجتهدت من هنا من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب ومن هذا الكتاب، واضح؟ فأخذت فائدة. هو بيقول إذا كان بصياغتي، أنا نقلتها بصياغتي وبجهدي، إذا لا يسمى هنا إيه؟ لا يسمى هنا سرقة. طيب الضابط عندك في السرقة إيه؟ الفائدة العلمية التي أخذها فلان، أم الضابط السرقة أنني أخذت الفائدة العلمية؟ لا دي ليست بسرقة، لكن غيرت اللفظ والمعنى، لا تسمى سرقة. لكن لو أخذتها بلفظها تسمى سرقة. إيه الضابط؟ خليك معايا، انتبه لهذا السؤال. فهل العبرة عندك الفائدة العلمية ذاتها أم اللفظ؟ فإن قلت الأول اللي هو الفائدة العلمية قلنا قد تنقض، لأن الذي نقلها بصياغته وجهده يكون قد سرق أصل الفائدة. تين لو قلت الأول بمعنى السرقة هي الفائدة العلمية فقط، أنا بقى أخذت الفائدة العلمية دي وسقتها بإيه؟ بصياغتي، لا تسمى سرقة. فلو قلت بأن السرقة هي أخذ الفائدة العلمية اللي هو الأول، يعني المسألة الأولى قلنا تناقض، لأن الذي نقلها بصياغته وجهده يكون قد سرق أصل الفائدة. صحيح؟ أنا أخذت أصل الفائدة. هو بيقول لو أنت أخذت أصل الفائدة وسقتها بصياغتك وبجهدك لا تكون سرقة. أنا بقوله طيب الضابط عندك إيه في السرقة؟ أصل الفائدة العلمية ولا اللفظ؟ يعني أنا لو أخذتها بلفظها وضعتها بلفظها أكون كذلك سارق، أم أنني إذا أخذتها هكذا الفائدة العلمية لكن غيرت اللفظ بصياغتي وبجهدي، هل يسمى عندك سرقة على كلام البيل لا يسمى؟ ها؟ لا خليكم معايا عشان أبقى فاهم، أنا ماشي معايا ولا لا؟ يبقى عنده لا يسمى سرقة. طيب بنقول لو قلت الأول إن السرقة عند الفائدة العلمية قلنا تناقض، مفهوم هذا؟ لأن الذي نقلها بصياغته وبجهده يكون قد سرق أصل الفائدة، صحيح هذا؟ طيب وإن قلت الثاني السرقة عندي اللفظ، مفهوم؟ وإن قلت الثاني أي السرقة في اللفظ قلنا تناقضت أيضا، لأن نقل اللفظ إلى صياغتك وجهدك سرقة للفظ وللفائدة، وتكون قد تناقضت في المصطلح، إذ كيف تسمي سرقة علمية وتجعل السرقة في اللفظ فقط وتترك المسألة العلمية؟ مش أنت بتسميها سرقة علمية؟ طيب يبقى أنا أخذت الفائدة من صلاح، خلاص كده الكلام؟ لفظ صلاح كذا، أنا غيرت لفظ صلاح، السرقة الضابط عندك إيه؟ هو بيقول لو أنت غيرتها بصيغتك وبجهدك هذه لا تسمى سرقة. طب أنت بتسميها أصلا، هي أصلا اسمها إيه؟ السرقة العلمية، يعني أصل أصل الفائدة. فكيف تقول سرقة علمية وتجعل سرقة أصل الفائدة ليس بسرقة وتغيير اللفظ ها حينما أنا أذكره بلفظي، أما إذا غيرته لا يسمى سرقة، إذا وضعته بلفظه يسمى سرقة. كيف هذا الكلام؟ يعني كيف هذا؟ هل هذا يقال أبدا؟ انتبه مرة أخرى، هل عندك العبرة في السرقة في الفائدة العلمية ذاتها أم اللفظ؟ فإن قلت الأول قلنا فناقضت الأول اللي هو الفائدة العلمية، لو جعلت العلة في السرقة هي سرقة الفائدة العلمية قلنا تناقض، لأن الذي نقلها بصيغته وبجهده يكون قد سرق أصل الفائدة، لكن أنا سقتها بأي بصيغتي وبجهدي خلاص. وإن قلت بالثاني اللي هو السرقة عندي تكون باللفظ، إن هو يضعها بلفظها، قلنا تكون قد تناقضت أيضا، لأن نقل اللفظ إلى صياغتك وجهدك سرقة لللفظ، وتكون قد تناقضت في المصطلح، إذ كيف تسمي سرقة علمية وتجعل السرقة في اللفظ فقط لا في المسألة العلمية ذاتها؟ واضح؟ واضح واضح واضح جميعا. وإن قلت بل السرقة سرقة الفائدة واللفظ، السرقة عندي سرقة الفائدة، إن يسرق الفائدة وإيه واللفظ كمان، قلنا تناقضت أيضا في قولك، إذا كان الكلام بصياغتي وجهدي فليس بسرقة، فتكون بذلك سرقت الفائدة واللفظ، فتخرج عن قولك بالجملة. صحيح؟ طيب، وتكون قد حكمت على نفسك بالسرقة بأخذك 7 قواعد من الدكتور ناصر العقل بفصها ونصها، مع قولك، مع قول البيلي يقول أقول قبل ما نذكر نضع قواعد لمعرفة أمور السنة وأصول السنة والعقيدة، نضع، يبقى أولا بيوهم أنه إيه؟ أنا لا أسميها سرقة. ليه؟ على ما سيأتي، لكن هم يجعلونها سرقة، إذن سرقوا أنفسكم، لأن فرق بين إضافة النسبة وفرق بين إضافة الابتداء على ما سيأتي، والبخاري فعلها وابن القيم فعلها وابن الألباني فعلها على ما ذكر وابن عثيمين فعلها. افهم، قال نضع قواعد، إذن القواعد دي من مين؟ مش هو بيقول لك بقى حيث يوهم السامع والقارئ أنه من عنده، يبقى القواعد دي من مين؟ من عندك انت، ونقلتها بلفظها حتى بخطأها كمان، بخطأ حتى لما بيقول الشيخ الدكتور نقص العقل ونحو ذلك، قال برضو ونحو ذلك ونحو ذلك، مفهوم؟ حتى في أمر قراءة حينما قرأها قال وفهم السلف، قال وفهموا، ثم قال وفهم وفيهم، يبقى دي قواعد. فلو كانت عندك السرقة الفائدة واللفظ فاستحكم على نفسك بذلك، وإذا كانت عندك السرقة الفائدة دون اللفظ فستحكم، يلزمك أن تحكم على من أخذ الفائدة وساقها بصياغته، أن تحكم عليه بالسرقة، وتكون قد تناقضت في كلامك. وضحت المسألة؟ قلت وحتى الموطن الذي ذكرت فيه أنت قاعدتك إذا كان بصياغته وجهدي تناقضت فيه أيضا، يعني شوف حتى لما ذكر هذا الكلام في موطن سأذكره لك تناقض فيه أيضا، حينما عند كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حينما ذكرنا الشيخ ابن عثيمين ذكر قواعد من بدائع الفوائد ومن البدع الحموية لابن تيمية والتدمرية، ذكر قواعد لابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليه. طب ماذا تقول فيها؟ فبيقول إيه يا جماعة؟ فرق إذا كان بصيغتي وجهدي. طب دي كلام ليس بصيغتي ولا بجهد، ده قواعد من ابن القيم رحمه الله. نعم الشيخ ابن عثيمين باقي أضاف من مجموع الفتاوى من غيره ومدارج السالكين وعبد الرحمن السعدي وهو إلى آخره، لفائدة من؟ لفائدة المسلمين في باب العقيدة باب الأسماء والصفات. لكن أنت هنا بتقول فرق إذا كان بصياغاتي وجهد. طب لو واحد قال لك لا ده ابن عثيمين جابها بإيه؟ بالنص والحرف، هتقول إيه؟ وخد بالك أنا لما أجي أقول لك طب ما هو ابن عثيمين نقل بغير عزو، انتبه لهذا، وهناك قواعد لم يعزها، والبخاري نقل أشياء في التفسير كثير لم يعزها، ابن تيمية لما أخذ مادة كلام رفع الملام من ابن حزم وابن ابن القيم وابن كثير وغيره وغيره، اوعى تفتكر أنني أسوق هذا للاحتجاج، لا، فأنا لا أرى التقليد، وإنما أسوق هذا في الرد عليكم من أقوالكم. أنتم تقولون فعل السلف وفعل السلف، طب دول مش من السلف؟ هل هؤلاء ليسوا من السلف؟ فماذا أنتم قائلون؟ يجي يقول لك طيب إذا كان قول عالم أنت ذكرته ولكن فعله خالف هذا، الطم بقى إيه؟ فيقدم القول على الفعل على الإطلاق، كمان يقدم القول على الفعل، يقدم القول على الفعل. طب تثبتوا على هذا من غير ما ترجعوا يعني؟ طيب أولا فلماذا لا نقدم الفعل على القول؟ دعوة بدعوة. اثنين، كل ما ستذكرونه في حججكم في القول سأذكره لكم على الفعل. ثلاثة، فإن الفعل يسمى قولا، فماذا أنتم قائلون؟ معي في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عمار قال أجنبت في ليلة، بعثني النبي عليه الصلاة والسلام فأجنبت في ليلة ما، قال فاجتهدت فلم أصب الماء، فيش ميه، فتمعكت في الصعيد كما تمعك الدابة، قال فصليت، فلما جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي وضرب بيديه الأرض قال إنما كان عليك أن تقول بيدك هكذا. سمى النبي القول هنا، الفعل هنا قول، سمى الفعل قول، فماذا أنتم قائلون؟ قال الله عز وجل في سورة الأنعام زخرف القول غرورا ولو شاء ربك، هو أصلا زخرف القول، قال ولو شاء ربك ما فعلوه، لو كان القول الفعل لا يسمى قولا لكان يقول لو شاء ربك ما قالوا فذرهم ما يفترون، قال ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى الفعل قول وسمى القول فعل، كما ذكرنا إن الترك نفسه ها فعل، الترك فعل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فعلوه مع أنهم أصلا تركوا النهي وتركوا الإنكار، لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى تركهم فعل. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فسمى تركهم صنع. صحيح. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن، اتخذوا فعل مهجورا مع أنه ما فعل، فسمى الترك اتخاذ، والاتخاذ فعل. صحيح هذا. إذا كان علماء الأصول يقولون الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام، كما في حديث أنس حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا فصلى الصحابة قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. في صحيح مسلم من حديث عائشة حينما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام حسبك من امرأة، عملت كده بإيديها قصيرة عن قصيرة، قال النبي لها إيه؟ ها؟ لقد قلت كلمة. لا، مع أنها ما تكلمت، إنما إيه؟ أشارت. والإشارة دي بإيه؟ باليد، هو فعل، هو لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يبقى سمي الفعل إيه؟ قول. هتروحوا فين بقى؟ ده واحد. اثنين، هتثبت على كلامك القول يقدم على الفعل؟ اثبت عليه بقى. أصلا مش عارف فاكرين بيتكلموا مع إيه يعني؟ القول يقدم على الفعل، شكرا، جزاكم الله خير يا جماعة، والقول يقدم على الفعل، خلاص احنا كده فهمنا، جزاكم الله خير، نورتوا المحكمة. يبقى ده أولا، إن القول يسمى فعل والفعل قد يسمى قول. اثنين، لو هتثبت على هذا سنة الفجر والسنن القبلية والبعدية للظهر والعصر والمغرب والعشاء سنصليها جمع، ماذا تقولون؟ لا، بدعة. بدعة ليه؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. أقول ده في الفرائض، أقول لك الفرائض فين في النص في الفرائض؟ الحديث عام، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، كلام عام ب27 درجة. إحنا بقى بنقول لك أنا دخلت مثلا في صلاة الفجر في السنة، تعالى يا جماعة نصلي إيه؟ قوم يا فلان، قوم يا فلان، قوم يا فلان، قوم يا فلان، هنصلي السنة يا جماعة. ليه صلاة الفذ أفضل من صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ؟ هنصلي الظهر، سنة الظهر جماعة القبلية والبعدية. ليه؟ يد الله مع الجماعة يا أخي. حديث أبي الدرداء في سنن الترمذي وابن ماجه وعند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته واحدة، وصلاة الرجل مع الرجلين وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، يد الله مع الجماعة. صحيح ولا لا؟ ومن شذ شذ في النار. افهم هذا، اهي نصوص، اهي ده قول ولا فعل؟ قول. يلا بقى نصلي. تعالى يا ريان، ينفع؟ لا. ليه؟ ما حجتك؟ تقول لي السنة العملية. اقول لك ايه؟ السنة العملية يبقى ده فعل. صحيح هذا؟ يبقى ده فعل. طب ما هو انت هنا قدمت الفعل على القول، ده انت هنا قدمت الفعل على القول. شفت التناقض؟ فهمت هذا؟ طيب لو الجماعة مثلا جماعة من الجماعات جاءوا مثلا في رأس السنة اللي جاية دي، مفهوم هذا؟ وقال لك احنا هنصلي قيام الليل جماعة، بيعملوها حتى في قنواتهم، يقول لك النهاردة هيجينا الشيخ الفلاني وهنصلي جماعة مع الشيخ الفلاني لغاية الفجر. طب ايه الدليل؟ يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا، ويد الله مع الجماعه، ويجيب لك الاحاديث اللي في قيام الليل. صحيح هذا الكلام؟ ونصلي مع بعض يا جماعه. ماذا تقول؟ البيلي او غيره ماذا يقولون؟ يقول لك لا بدعه. طب بدعه ليه؟ مش دي اقوال؟ قدمت الفعل هنا ليه؟ يبقى ليس دائما يقدم القول على الفعل، وليس دائما يقدم الفعل على القول. يبقى فهمت هنا كده؟ طيب تعال معايا بقى. ثلاثة، لا يستلزم من الاختلاف التناقض، فيكون الأمر إلى التوجيه. لا يستلزم من اختلاف أن يكون التناقض. وانت مثلا بتيجي تقول ايه؟ ولا تزر وازرة وزر اخرى. طيب ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. يقول لك مش الايه دي مناقض للايه دي؟ بنقول له لا، لا يستلزم من الاختلاف اللفظ التناقض، لأن التناقض معارضة من جميع الوجوه. أما الاختلاف فقد يكون من وجه دون وجه، فيحمل هذا على وجهه وهذا على وجه، ولا تزر وزرة وزر أخرى. أنا لا أحمل ذنبك أنت، أنت بتعصي أنا أحمل ذنبك ليه؟ لكن ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم إذا كنت أنا متسبب في ذنبك. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتهدي من أحببت، زي ما بيعمل الجماعة الملاحدة كده يقول لك سورة الشورى وإنك لتهدي، يروح أطحها. سورة القصص إنك لتهدي، وده قرآن وده قرآن، شفت التناقض بقى؟ على قاعدة إيه؟ ولا تقربوا الصلاة، فاهم؟ جوابك إيه؟ ما بيقول لك ده تناقض، تقول لا هذا ليس فيه أي تناقض، هذا موجه لشيء وهذا موجه لشيء. إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق خاصة بالملك، لا تملك هداية قلب أحد. وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم يعني تملك البيان والتوضيح. يبقى الهداية الأولى في القصص هداية توفيق، الهداية الثانية في الشورى هداية دلالة وإرشاد وبيان، يبقى لا يستلزم منها التناقض. وضحت المسألة؟ بل إن الله يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل في صحيح البخاري الرسالة وقرأ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ولم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم القول على الفعل ولا الفعل على القول؟ رد بقى، تقول لا يعني نقدم القول، الله ما سنة النبي عليه الصلاة والسلام، طب نقدم الفعل، طب كلام رب العالمين، فهمت؟ ولكن السنة العملية مبينة لكلام رب العالمين. طب ما السنة العملية دي ايه؟ قد تكون قول وقد تكون فعل وقد يكون ترك، صح كده؟ إقرار وهم عند الشافعي. يبقى مسألة يقدم القول على الفعل، كيف هذا الكلام؟ هذا ليس على، لا يكون على الإطلاق، لا يقول هذا الكلام على عواهنه هكذا إلا إنسان لا يعرف، لا يدري، لا يدري الأصول، مفهوم؟ طيب لو أن رجل، أنت عارف فكروني بإيه؟ لما كان بنرد على رسلان في مسألة العزل والخروج والقصة، خلاص؟ عارف أتباعه كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيجيبوا لي أنا، كانوا بيجيبوا لي أنا شخصياً إيه؟ بيقول لي بص الشيخ في العقيدة الوسطية وفيه ويعدوا لي 20 كتاب أهو بيقول لا يجوز الخروج ولا يجوز مش عارف إيه، إزاي تقول أنت كذا؟ يقدم القول على الفعل، كانوا بيقولوا لي كده، وكنت أقول لهم هكذا، أنتوا عارفين يعني إيه يقدم القول على الفعل؟ معنى ذلك ان انتوا اصلا قد تتهموا شيخكم بالنفاق لانه يفعل بخلاف ما يقول وبيقول بخلاف ما وهي، وهل هذه الا صفة المنافقين؟ اتقولون على الله ما لا تعلم، كبر مقتا عند الله ان تقولوا، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. افهم هذا الكلام، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسول، والله يعلم إنه، فلو قلت يقدم قولهم على فعلهم، طيب فعلهم ده إيه؟ الجواب الرابع والخامس، ما هو فعلهم ده كتابة، هو عايز يقول إيه؟ أولا كلمة العلماء يقدم، علماء من أنت كده بتوهم إجماع، وإحنا عندي مسألة الإجماع دي كلمة شمل بيالي، اتفق السلف، هنعرف إيه هو الإجماع بقى؟ وإيه معنى اتفق السلف؟ ومين دول اللي اتفقوا؟ ومين السلف؟ واتفقوا فين؟ ومين اللي قالها؟ مفهوم؟ ونعرف ضوابط الإجماع في هذه المسألة. لكن الشاهد لو جينا نقول مثلا الشيخ فلاني قال كذا، طب أنا بقول لك الشيخ فلاني فعل كذا، ماذا تقول؟ أنا ما ذكرت الشيخ فلاني فعل كذا لمناقضة كلامك ليس دليلاً لي، وإنما هو من باب القلب، ماذا ستقول؟ مفهوم؟ وإنما لا يحل التقليد، وإنما أنظر هل قول العالم قائم على دليل أم لا. اتنين، الدليل قائم على صحة استدلال أم لا. أما إيه معنى كتاب وسنة وفهم السلف الصالح وهذا الكلام؟ خليك معايا بقى، الفعل ده مش مكتوب كتابة، صحيح؟ ما هو أنت مثلا بيقول لك إيه الألباني قال كذا، طيب إحنا جبنا مثلا الألباني نقل أشياء وقواعد وتأصيلات ولم يعز فيها، هتقول إيه ده؟ يقول لك لا، يقدم قوله على فعله. طب هل هو يخالف قوله فعله؟ أنت كده بتتهم الشيخ بالنفاق. هل هو يخالف قوله فعله؟ قولي لا، ما ممكن يكون نسي، ماشي نسي ووهم، ماشي هنمشي معاك. طيب الفعل اللي فعله اسمه ايه عندك؟ يسكت، ماشي هنمشي، نسي وهم، وهم ما خدش باله، ما خدش باله. قول اللي عندك الاخر، الفعلة دي اسمها ايه؟ يبقى لازم تقول كده بقى، والألباني فعل سارقة. أما الألباني ليس هو بسارق لإثبات الشروط وانتفاء الموانع، تمشي بقى كده، تقدر تقول كده. ابن القيم فعل سارق، سرق ولكن لا ينبغي أن نحكم عليه. البخاري سرق ولكن لا ينبغي، ابن تيمية سرق ولكن لا ينبغي، ابن كثير سرق ولكن ما تعرف تمشي كده؟ يقول لك لا، وإنما ينبغي علينا أن نعذر مش عارف مين ونعذر مين. طب يقول لك لا، العلماء يستثنون. يستثنون إيه؟ يستثنون ايه يعني؟ يستثنون من الدليل. طب ايه الدليل على استثنائهم من الدليل؟ نمشي كده بقى، مفهوم؟ شوف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب خليك معايا بقى، مش هو كتب الكتابة دي فعل ام قول؟ دي الكتابة دي اسمها لسان ثاني، الكتابة دي قول، الكتابة قول. ده من أهل العلم على ما ذكرنا، من يقول إذا كتب لامرأته أنت طالق وقع الطلاق، كتب، لأن الكلام الكتابة تكون مقام الكلام، لأنه لسان ثاني عبر عما يقول بكتابته، واضح. ومن علماء الحديث من يقول عند المناولة، أنا كتاب لي مسموعات، مسموعاتي أنا في الكتاب ده، في الجزء هذا في الكتاب ده، مفهوم؟ اللي ظن البيلي إن كلام علماء الحديث على الجزء والكتاب فكروا كتاب زي ده يعني، مفهوم؟ وسيأتي إن شاء الله في هذا، ما الفرق بين الجزء والكتاب والكراسة عند علماء الحديث أو الكتاب المعهود عند متعارف به عند الناس؟ هو خلط هذا بإيه؟ خلط هذا بزي. أنا معي كتاب مسموعاتي أنا، حدثني الزهري عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، دي مسموعاتي أحاديثي، خلاص بقول له صلاح خذ هذا الكتاب حدث به عني. طب هو سمعه؟ الجواب لا، ما سمعه، صحيح. ومن أهل العلم أن يقول إيه؟ يجوز أن يقول حدثنا أبو يحيى، وحدثنا ليه؟ أقام الكلام مقام الكتابة، مقام القول التحديث، لأنه لسان ثاني. واضح كده؟ فهمت بقى؟ بيطلقوا كلام على عواهنه هكذا. وأنا قلت لك قبل كده مرة واثنين وثلاثة، أي حاجة، أي حاجتين في مصر تعمل إيه؟ تعمل سندوتش. أي حاجتين في مصر، فافهموا بارك الله فيكم، لا يؤخذ الكلام هكذا على عواهنه، واضح؟ لكن القواعد لها تفصيلات. عاشرا، احنا لسه في الرد، سؤال لهشام البيعي، هل إذا غير سارق الحديث المتن إلى صياغته وجهده هل يكون بذلك حديثه صحيحا؟ من هو سارق الحديث؟ سارق الحديث، لأن هشام البيلي قاس النقل غير عزو على سارق الحديث. ده عجيب عجيب. طيب سارق الحديث أن يكون الحديث من طريق الزهري عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فأنا أسرقه فأنسبه إلى مالك فأقول حدثنا مالك. حدثنا مالك، طب أنت سمعت من مالك؟ لا. طب كتب إليك؟ لا. طب نولك؟ لا. طب أعلمك؟ لا. طب أوصى إليك؟ لا. طب أخذتها وجادة؟ لا. إما ما معنى كلمة حدثنا مالك؟ إذن أنت كذاب. هو ده سرقة الحديث. خلاص كده؟ البيلي قاس سرقة الحديث دي على النقل، على النقل بغير عزم. أي قياس هذا؟ أي قياس هذا على هذا الأمر؟ يقول حدثنا مالك، واضح. وأصلا الحديث هذا إيه يسمى؟ ها؟ سرقة الحديث سيكون كذابا. طيب حينما تقول أنت مثلا فائدة علمية أو مسألة علمية، أو حينما يقول ابن القيم مثلا فوائد على الدعاء، آية الدعاء سورة الأعراف من ابن تيمية رحمه الله، فين الكذب هنا؟ كيف تنزل سرقة الحديث على هذه المسألة؟ أين الكذب؟ هل هذا الكلام كذب في الشرع؟ وأي قياس، قياس إسناد على كلام فائدة علمية، أي قياس هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. افهم السؤال بقى، ماذا لو أن سارق الحديث أهو سرق الحديث المالك عن من الزهري عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي قال، وغير صياغة الحديث، غير صياغة الحديث إلى صياغتي وجهدي أنا، بما تحكم علي؟ هل يكون حديث صحيحا بذلك؟ فإن قلت نعم يكون صحيحا، تكون قد خالفت الكتاب السنة والإجماع وأبحت الكذب على رسول الله. وإن قلت لا، قلنا فبطل قياسك النقل بغير عزو على سرقة الحديث. واحدة واحدة. هو يقول يجوز إذا كان الكلام بصيغتي وجهدي فلا تكون سرقة، صحيح؟ وقاس النقل بغير عزو على سرقة الحديث كي يحكم على النقل بغير عزو بحكم سرقة الحديث، قياسه بنقوله طيب خلي القياس ده عليك برضو، بنقوله سارق الحديث سيغير لفظ المتن إلى صياغته وجهده، هل يكون بذلك حديثه صحيحا فيجوز له فعل هذا؟ كما أنك تجوز للناقل بغير عزو أن يغير الكلام بصيغته وجهده، قياس بقياس، صحيح؟ فإن قلت هنا باطل يبقى يلزمك أن هنا باطل. وضحت المسألة كده؟ تاني؟ تاني؟ ها؟ تاني؟ تاني؟ تاني؟ تاني؟ محمد مثلا يعني أعوذ بالله يعني بياخد الحديث مثلا من الزهري، سرق الحديث من الزهري عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وراح بيقول لي حدثنا مالك. طب انت حدثك مالك؟ كذاب، ما حدثكش مالك. خلاص كده؟ طيب البيلي بيقيس سرقة الحديث على النقل بغير عزو، يبقى تنزل على حكم الناقل بغير عزو حكم ايه؟ اهل العلم في سارق الحديث. خلاص كده فهمت القياس ده؟ كويس جدا. احنا بنقول له بقى ايه؟ طيب محمد ده خد الحديث وبدل ما يقول متن الحديث لا ده غيره الى صياغته وجهده، صحيح؟ فهل تجيز أن يكون محمد حديث صحيحا لأنه غير الكلام إلى صياغته وجهده، كما أنك تجيز النقل بغير عزو إذا كان بصياغته وجهده؟ الجواب مفيش عاقل يقول كده أبدا، مفيش مسلم يقول كده أبدا، لأن بعض أهل العلم كفر، بعض الناس كفر من تعمد الكذب على رسول الله، من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. من الناس من حكم عليه بالكفر. طبعا هذا الكلام فيه تفصيل، لكن الشاهد انت قصت صح كده، تريد ان تنزل حكم اهل العلم في سارق الحديث كفي حكم اهل العلم على الناقل بغيره بغير عزم، انت قصت، ابقى قف على قياسك هذا. هل يجوز لسارق الحديث ان يغير المتن الى صياغتي وجهدي، او يغير الاسناد يلا الى صياغتي وجهدي انا فيصحح حديثه كمثل ما صححت النقل بغير عزم، يجوز اذا كان بي بصياغتي وجهدي؟ هل تقول بهذا الكلام؟ افهم هذا، افهم هذا بارك الله فيك. نعم، القاعدة الذي وضعها صياغتي وجهدي متناقضة صحيح، ما هو ده اللي احنا قلناه، أليس الفائدة العلمية أيضا صياغة وجهد؟ بل إنها ستكون، قلنا إيه، لو غيرها بصيغتي وجهدي ده سيكون أشد. طب سؤال، هل الذي نقل بغير عزو باللفظ، لو قلنا بأنها سرقة، طيب دي سرقة، هل هذه أشد أم يأخذ المعلومة ويصيغها بصياغتي وبجهدي؟ أشد، صيغتي وجهدي أشد. وضعت المسألة كده؟ ما زلنا في الأسئلة لهشام البيري. سؤال آخر، هل إذا نقلت وأخذت فائدة علمية من غيري ثم نقلته بصيغتي وبجهدي هل أكون متشبعا بما لم يعط؟ أخذت الفائدة وسقتها بصيغتي وجهدي، هل أسقط تحت حديث المتشبع بما لم يعط؟ فإن قلت نعم قلنا تناقضت ونقضت قولك في جواز أخذ الفائدة العلمية من الغير وعرضها بصيغة وجهدي، لأنني بذلك أوهم كل من يسمعني أنها مني أنا صحيح، وهم يعرفون السرقة بإيه؟ بحيث يوهم السامع والقارئ أنها من، أنها من عنده. واضح؟ طيب أنا لو سقتها بصياغة وجهدي أنا سأوهمك بأنها أصلا من عندي، ده أنت ممكن تكون عارف اللفظ، تكون قرأته مثلا، مفهوم؟ فلو قلت لك اللفظ هتقول ده كلام مثلا كلام ابن عثيمين كلام فلان، لكن لو أنا غيرت في اللفظ أنت تستسمع الكلمة سيوهم أنه إيه؟ من عندي أنا، فماذا تحكم؟ مفهوم؟ فهل السؤال، هل إذا أخذت الفائدة وسقتها بصياغتي وجهدي هل أكون متشبعا بما لم أعط؟ فإن قلت نعم تناقضت ونقضت قولك في جواز أخذ الفائدة العلمية من الغير وعرضها بصياغتي وجهدي، وإن قلت لا يكون متشبعا بما لم يعط قلنا تناقضت أيضا، لأن الحديث عندك على العموم، وهم قالوا العبرة بعموم اللفظ، تناقضت أيضا لأن الحديث عندك على العموم، فسواء بلفظه أو بصيغتي وجهدي يكون سارق على زعمك. فما الدليل الذي أخرج من الدليل المتشبع بما لم يعط أن يستثنى بصيغتي وجهدي؟ وما أقول لك الدليل أكيد أنت عارف أن الدليل كتاب أو سنة أو ما عليه الصحابة، صحيح هذا؟ طيب، وأنت بنيت كلامك على قولك إيه؟ التأصيل العلمي، فهل هذا بالله عليكم تأصيل علمي؟ وإن قلت أنا مع نقلي للفائدة بصيغتي وجهدي، ولكن اسمع، يبقى احنا بنقول اولا ايه سؤال، السؤال كان ايه؟ اذا نقلت الكلام الفائدة بصيغتي وجهدي هل اكون مندرج تحت المتشبع بما لم يعط؟ صحيح، ان قلت نعم نقضت قولك يجوز النقل بصيغتي وجهدي، وان قلت لا يقع تحت المتشبع بما لم يعط قلنا تناقضت أيضا، لأنك تحكم بالحديث على العموم، والعموم يشمل جميع أفراده سواء كان باللفظ سواء كان بالصيغة. وإن قلت أنا مع نقلي للفائدة بصيغتي وجهدي لكن ليس فيها كذب على الشريعة ولا مخالفة، قلنا رجعت لقولنا العبرة بخصوص السابق. شفت ما لها من محيص؟ افهم ماذا، بارك الله فيك. قلنا قد رجعت إلى القول بالحديث العبرة بخصوص السبب لا عموم اللفظ، وأقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهشام البيلي هو الذي قال في ثنايا هذا الكلام: الردود على الأشخاص والجماعات ينبغي أن يكون على طريقة السلف. والسؤال أين من كلام السلف أنه إذا كان بصياغتي وجهدي لا يكون سرقة والعكس يكون سرقة؟ وهل هذا طريق السلف أم طريق الرأي الذي حذر منه السلف؟ ما هو إن لم يأتي بدليل إذن هذا من سياق الرأي، وإليك تحذير السلف من الرأي. روى البخاري في صحيحه بإسناده رحمه الله يقول: حدثنا سعيد بن تليد، حدثني ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله، شوف الإسناد شمس، إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال، قال: يستفتون فيفتون برأيهم. ده لفظ البخاري. فيفتون بإيه؟ برأيهم، فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي، يا ابن أختي اللي هو عروة، فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو الحديث. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفتية بالرأي، وقال: فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. اثنين، وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ثلاثة، في سنن الترمذي وقال الترمذي: حديث حسن. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذه عاقبة الإيه؟ عاقبة الرأي. خذ أيضا في سنن الدارقطني ساق بإسناده إلى عمر قال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وعمر والصحابة ينهون عن القول إيه؟ بالرأي. ومع ذلك نأتي إليكم بمن يبين طريقة أهل العلم في التصنيف، ثم أذكر لك أمر الصحابة رضي الله عنهم. ولكن نذكر أولا أمر الصحابة. في الحديث في السنة لابن أبي عاصم، وهذا أيضا مروي الإمام أحمد في مسنده وصححه الإمام الألباني رحمه الله في السنة لابن أبي عاصم، عن أنس بن مالك قال: يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقوا من الحزن، نسأل الله السلامة. يبقى خد بالك، يبقى هنا ساق ابن أبي عاصم بسنده فقال عن أنس بن مالك قال: قال يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقوا من الحزن، فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى ربنا، فينطلقون إليه فيقولون يا آدم اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناك، ولكن انطلقوا إلى خليل الله إبراهيم، فينطلقون إليه فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربنا، فيقول لست هناك، ولكن انطلقوا إلى من اصطفاه الله برسالاته وبكلامه، فينطلقون إلى موسى فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناك، ولكن انطلقوا إلى كلمة الله كلمة الله وروحه فينطلقون إليه فيقولون يا عيسى اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناك، ولكن انطلقوا إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم اشفع لنا إلى ربك، قال: فيقول أنا لها وأنا صاحبها، فينطلق، قال: فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة فيفتح لي فأدخل، قال: فأدخل وربي على عرشه سبحانه وتعالى، فأخر ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي، قال: أحسبه؟ قال: ولا يحمده أحد بعدي، قال: فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، قال: فأقول يا رب، فيقول أي ربي أمتي، قال: فيقال له ارفع رأسك يا محمد، فأقول يا رب أخرج من كان في قلبي مثقال ذرة، فيقول أخرج من كان في قلبي مثقال حبة من شعيرة، قال: فأخر ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي، قال: أحسبه؟ قال: ولا يحمده أحد بعدي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، فيقول أي رب، فيقول أخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة، قال: فأخر ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده أحد قبلي، قال: وأحسبه؟ قال: ولا يحمده أحد بعدي، قال: فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، فأقول يا رب، فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة، إلى آخر الحديث. قال: فقال رجل يا أبا حمزة، رجل يسمع من أنس الكلام، فقال يا أبا حمزة، وأبو حمزة كنية أنس، فقال يا أبا حمزة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتغير وجهه، تغير وجه أنس واشتد عليه، فقال ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله، ولكن لم يكن يكذب بعضنا على بعض. ما الذي فهمته؟ أول الإسناد يقول قال أنس، صحيح؟ دي إضافة ابتداء ولا إضافة نسبة كلام؟ نسبة كلام، يقول أنس، لكن في آخر الأمر علم أن أنس رضي الله عنه إنما أخذه من صحابي غيره ولم يذكره أنس. إذن أنس نقول له يا أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، يقال لا يقال هنا موطن النزاع، أصل هؤلاء الصحابة وهم أجلة وهم عدول، هل أتكلم في موطن عدالة الصحابة أم أتكلم في موطن أن الصحابي هنا ما عزى عن الصحابي الآخر؟ واضح هذا؟ فهمت من الذي يحتج بما كان عليه السلف ومن الذي يقول بالرأي؟ حينما تقول عائشة أول ما بدأ، إذن أكيد أخذتها من صحابي أو صحابي شاهد هذا، لكن ما كان يسقط هذا الكلام وكل ما يقولونه وهذه الفتنة التي أقاموها على ما يقولون. إذن تسقط هذا على أنس بدليل أن أنس أثبت أنه ما سمع هذا من النبي عليه الصلاة، وإنما الكلام في ذاته باطل أم حق؟ الجواب حق للنبي عليه الصلاة والسلام. ففهم هذا. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح إلى البراء قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله، ولكن حدثنا أصحابنا وكانت تشغلنا رعية الإبل. ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله. البراء هنا لو كان عزى ما سمعه، لو كان عزى للصحابي الذي قال سمعت الرسول، هل كان يقول ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله؟ الجواب لا، بل يحدث عن رسول الله ويقول أنا ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، لا كل ما سمعناه من النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنهم حينما سألوا أنس فغضب أنس واشتد عليه وقال ما كل ما نحدثكموه سمعناه من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أنس ما عزى هنا. واضح؟ افهم. الشيخ عبد المحسن العباد يقول في شرحه على سنن أبي داود: حينما سئل ما رأيكم في من يقول إن الشوكاني سرق كتابه نيل الأوطار من فتح الباري، وكذلك حكمه على الأحاديث من تلخيص الحديث، نعم، وأما كتابه إرشاد الفحول أيضا، لكن هنا لم يذكر إرشاد الفحول أخذه من أين. إرشاد الفحول من البحر المحيط للزركشي، لكن البحر المحيط للزركشي كبير ومتوسع جدا، مفهوم؟ أراد الشوكاني أن يختصر ومضى على تبويبه وتصنيفه، وإن كان الشوكاني ليس مقلدا، الشوكاني يخالف كثير جدا، وإن ذكر الشوكاني الزركشي إنما يذكره كما يذكر مسائل أهل العلم، فيقول مثلا القاعدة الفلانية وهذه يقول بها فلان وفلان وفلان ويقول بها الزركشي، مفهوم؟ لكن لخص كتابه من مين؟ من البحر المحيط للزركشي. قال الجواب، يقول الشيخ عبد المحسن العباد: هذا تعبير لا يليق بالعلماء، وإذا كان الشوكاني استفاد من الحافظ ابن حجر أو من غيره، فهذا شأن العلماء، يستفيد بعضهم من بعض. ومن المعلوم أن الشوكاني عالم كبير وليس مجرد ناقل أو مجرد معتمد على غيره، فله آراء وله نظر وله عناية وله خبرة في الحديث، وقضية الاستفادة من العلماء أمر لا يشك فيه، فالمتأخر يستفيد من المتقدم. هذا الذي ذكرنا من ابن تيمية وابن حزم وابن القيم ابن تيمية وابن كثير ابن تيمية وإلى الآن ابن عثيمين الألباني غيره. قال: وقضية الاستفادة من العلماء أمر لا يشك فيه، فالمتأخر يستفيد من المتقدم. والحافظ ابن حجر نفسه قد استفاد من العلماء السابقين ومن الأئمة المتقدمين، وهكذا شأن أهل العلم، يستفيد بعضهم من بعض. ولكن اتهام العلماء بالسرقة ليس من الأدب مع أهل العلم. قلت تعليقا على كلام الشيخ عبد المحسن، ها هو الشيخ يذكر لفظ الاستفادة في الفتوى 6 مرات، سماه استفادة 2، بل جعل هذه طريقة العلماء السابقين واللاحقين، 3، بل عقب بأن هذا أمر لا يشك فيه. العلامة عبد المحسن العباد يسميها استفادة، وهؤلاء يسمونها سرقة. الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني الذي احتج به البيهلي في مسألة أمر الإمام مسلم والبخاري على ما سيأتي إن شاء الله، فهل هذا سيكون هنا حجة أم نحتج عند المعلم اليماني بما نريده وبما لا نريده لا نحتج به؟ إبراهيم الصبيحي في موسوعة العلمية للإمام المعلم اليماني وأثره في علم الحديث قال: عثرت على ورقة خطية بقلم المعلمي فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، آنست من كلام بعض الإخوان. كلام بعض الإخوان يعني إيه؟ إخواني يعني، مش جماعة الإخوان. آنست من كلام بعض الإخوان أنه ينكر علي أني في كتاب القائد إلى إصلاح العقائد ربما ذكرت شيئا من حجاج شيخ الإسلام بدون عزو، وهذا صحيح، في باب المحكم المتشابه منه أشياء، في مسألة رد على ابن سينا وكتابه الإشارات من ابن تيمية أشياء، في تفسير كلمة الصمد، تفسير كلمة الصمد الآثار التي ذكرها، وانظر إلى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فبيقول: فأرى أن أشرح حقيقة الحال. قال: لم أجمع ذلك الكتاب ليقرأه الإخوان وغيرهم ممن قد تفضل الله تعالى عليهم بحسن العقيدة، وإنما جمعته دعوة لغيرهم، فها هنا أمور. جمعه إيه؟ دعوة لغيرهم، إذن أيضا الكتاب سينتشر لغيرهم. كان الشيخ الخضير الشنقيطي وصل إلى حيدر أباد حين كنت بها وجرت له أمور، وجرى مرة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فقال الشنقيطي هذا لا تظن أنه العلامة محمد أمين الشنقيطي، فقال الشنقيطي: أنا لا أحب كتب ابن تيمية ولا تطاوعني نفسي قراءة شيء منها، ولقد جاء يوسف ياسين مرة بجزء من فتاوى ابن تيمية فتركه في بيتي، فلما علمت بذلك غضبت واضطرب خاطري وكرهت أن يبيت الجزء في بيتي، فلم أستقر حتى أرسلت به إلى صاحبي. هذا معنى كلامه، هذه حاله وحال أشباهه. قال: ينفرون من كتب ابن تيمية ومن اسمه أيضا على نحو ما ورد في عمر بن الخطاب أن الشيطان ينفر منه، فظننت أن هؤلاء لو رأوا في كتابي ترداد ذكر شيخ الإسلام يوشك أن يعرضوا عن قراءته البتة. أنا لو كتبت ابن تيمية يوشك أن يعرضوا عن قراءته البتة، وأنا أرى أن المصلحة أن أجترهم إلى مطالعته لعل الله تعالى أن ينفعهم به. كنت استعجلت في تأليف ذاك الكتاب، ولم يكن تحت يدي إذ ذاك من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية إلا شرح العقيدة الأصفهانية، وكنت قبل ذلك قد طلعت عدة من كتبه وعلق بذهني كثير من فوائدها، لا من حيث أنه ذكرها بل من حيث أنها حجج واضحة وما كان من هذا القبيل. واضح الكلام؟ قال إيه؟ فلم يزل أهل العلم يحتج آخرهم بما احتج به من قبله ولا يتكلف العزو إليه، كما استدل عمر بن عبد العزيز بقول الله سبحانه: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى، على أن الإجماع حجة. وفي هنا نقط من إبراهيم الصبيحي. طب النقط دي هو بيقول إيه؟ كما استدل عمر بن عبد العزيز فلم يزل أهل العلم يحتج آخرهم بما احتج به من قبله ولا يتكلف العزو إليه، كما استدل عمر بن عبد العزيز بقول الله سبحانه ومن يشاكك الرسول الآية على أن الإجماع حجة. هنا نقط، النقط دي من الذي احتج بهذه الآية على الإجماع ولم يذكر عمر بن عبد العزيز؟ الشافعي في كتابي أحكام القرآن. واضح الكلام؟ الشافعي في أحكام القرآن، ونقلها وبينها أيضا البيهقي. فانظر هنا إلى قوله: فلم يزل أهل العلم. انتبه، أتوا بكلام عبد الرحمن المعلم اليماني وقالوا الآتي: الصبي أبو الجورية هذا أتى بكلام المعلم اليماني يريد أن يحتج به، واسمع معي الذي يحتج به. بيقول الجواب عن هذه الشبهة، جعلها إيه؟ جعلها شبهة، صحيح؟ طيب هذه دعاوى، ممكن أقول لك والذي تقوله أنت شبهة، إذا ما الذي يبين أن هذه شبهة من دليل؟ التأصيل العلمي. أولا نقول أنا بعد ما سقت هذا الكلام، وقد ذكرت في الخميس الثالث، واضح؟ بعد ما سقت هذا الكلام هو يريد أن إيه؟ يرد على هذا الكلام. اسمع بقى الرد المفح. يقول الجواب عن هذه الشبهة: أولا نقول كما أسسنا. مين اللي أسس حضرتك؟ كما إيه؟ أسسنا، هذا تأكيد أنهم هم الذين يؤسسون، صحيح؟ كما أسسنا وفقا لما قلنا، أسسنا وفقا لما قلنا، كلام كبير قوي، وفقا لما قلنا إنه وإن ثبت، خد بالك، إنه وإن ثبت عدم العزو لعالم من علماء السلف، يبقى هو بيثبت إن المعلم اليماني إيه؟ ها؟ لم يعزو، مفهوم؟ إنه وإن ثبت عدم العزو لعالم من علماء السلف في كتاب ما، فإننا ينبغي أن نلتمس له، أنت عارف الباقي، العزو. طب ممكن سؤال؟ معلش أنا آسف، يعني سؤال، هو لماذا نلتمس هنا ولا نلتمس هنا؟ اثنين، ايه الدليل المفرق هنا وايه الدليل المفرق هنا؟ ثلاثة، طب لو التمسنا ليهم العذر، التماس العذر حتى لا يسقط الحكم على المعين لكن لا يرفع الحكم عن الفعل. يعني واحد بيقول كلمة كفر، انت مش هتكفره، صحيح؟ معذور بجهله لواحد واثنين وثلاثة واربعة، العذر ده حتى لا تسقط على عينه الايه؟ الكفر، لكن العذر لا يرفع ان الفعل ده ايه؟ فهمت؟ يبقى مع عذر ماشي هنسلم عذر، لكن فعله ده ايه؟ قلوها بقى، طب قلوها، يعني فعلهم ده تسميه ايه؟ يجي هنا ويسكت يقول لك نلتمس الايه؟ نلتمس العذر. لو جه واحد من الخوارج قال لك، ما انت مثلا بتقول له بس الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان خرجوا في المظاهرات، يقول لك يا اخي نلتمس لهم العذر، مش كانوا يقولوا كده؟ صحيح، هي قاعده واحده، مش كانوا يقولوا كده؟ نلتمس لهم العذر يا اخي، مفهوم؟ لعله لعله لعله لعله لعله 30 لعله. افهم هذه المساله. قال: فإنما ينبغي أن نلتمس له العذر ونقول لعل. شفت لعل دي؟ لعل دي جاية لنا، هنعرف إيه معنى كلمة لعل وإيه حكمها في الشرع ومتى تقال لعل ومتى لا يقال لعل. قال: ونقول لعل هناك علة دفعته لعدم العزو. ماشي، مش هنقول لعل، أنا هقول لك في علة، هأكد اهو ان في علة منعته ان يعزو، لكن الفعل برضو اسمه ايه؟ يعني مثلا واحد في علة اكره على قول الكفر، صح كده؟ اكرهته على انه يفعل كفر او يقول كفر، خلاص كده؟ يبقى العلة دي مانعة ان نحكم على ايه؟ على عينه بالكفر، لكن الفعل ده اسمه ايه؟ فهمت كده؟ فهل تقول بقى الفعل سرق؟ اه فعله سرقة، تقول كده مثلا المعلم اليماني فعله سرقة، اما هو ليس بسارق، قول كده بقى، مفهوم؟ ولو قلت كده همشيك على كل من ذكرنا. نقول لعل هناك علة دفعته لعدم العزو، اذ الاصل عند سلف هذه الأمة عزو الكلام الى قائليه. هنا في أمران، الأمر الأول الأصل عند سلف هذه الأمة، طيب هل أنس وعائشة والبراء حينما ذكر عن بعض الصحابة هل خالفوا الأصل بتاع حضرتك؟ الجواب معايا؟ فاهم حاجة؟ هل خالفوا الأصل الذي أسسته؟ اثنين، لو قلنا بأن الأصل كذلك، الأصل هو إيه؟ أن تعزو، خلاص كده؟ طيب، إن لم يعزو هو ده موطن النزاع، هل يكون جائز سائغ أم يكون سارقة؟ هو ده موطن النزاع. الأصل كذا ماشي، لكن إذا فعل غير هذا اسمه إيه؟ هو ده موطن النزاع بقى، كما سيأتي. يجي يقول لك إيه؟ قال النووي مثلا في بستان العارفين ينبغي عزو الفائدة، قال فلان ينبغي عزو الفائدة، أنا معاه، لكن أين في هذا الكلام ينبغي عزو من النصيحة؟ أين ضده سارقة؟ ضده سارقة ده مفهومك أنت، صح كده؟ مفهومك أنت خالف منطوقهم في الكلام اللي بجيبه لك، يبقى تقدم المنطوق على المفهوم، اللي هي بقى الكتابة اللي حضرتك قلت تقدم القول على الفعل. لا، ده يقدم هنا منطوقهم على فهمك أنت. فهمت؟ افهم هذا الأصل العزو ماشي، خلاف ده موطن النزاع أهو، سائغ جائز، أما يحبون أحمد من يفعله من شبعه ولم يعطوا من الدعم عليه السلام وليس ليس منا قياسه على سرقة الحديث، كل هذا الكلام الذي ذكرنا. فهمت؟ فده أولا. يبقى أولا قال إيه؟ نقول كما أسسنا، واحد، ووفقا لما قلنا، اثنين، إنه وإن ثبت عدم العزو لعالم من علماء السلف في كتاب ما فإننا ينبغي أن نلتمس له العذر ونقول لعل هناك علة. تفضل. هذا أولا. ثم بعد ذلك قال ثانيا، أفضل من يجيب عن تلك الشبهة هو المعلم اليماني نفسه، حيث قال، وساق كلام المعلم الذي ذكرته، ثم قال بعد أن ساقوا إيه؟ هذا كلام المعلم بنفسه، يبين علته في ترك العزو مما يدل على أن هذا الفعل منه خلاف الأصل. طيب، سلمنا أن هذا عنده خلاف الأصل، لكن برضو ما زال السؤال قائم، فعله اسمه ايه؟ فعله هو واضح. قال اذ لو كان جائزا لقال ابتداء هذا فعل العلماء. يقول اذ لو كان جائزا لقال هذا ايه؟ ابتداء فعل العلماء. لقال، اذا هو ما قال ابتداء، اقول لك، ولكن قال انتهاء، فقال ايه؟ فلا يزال أهل العلم، فمنطوقه خالف مفهومك أنت. ثم قال كذلك أفادنا المعلم فائدة مهمة هنا، وهي تفريقه بين النقل الحرفي من كتاب وبين ما ينتفع به المرء فيؤديه بصياغته الخاصة وعبارته. فقال وكنت قبل ذلك قد طلعت عدة من كتبه وعلق بذهني كثيرا من فوائدها، لا من حيث أنه ذكرها بل من حيث أنها حجج واضحة وما كان من هذا القبيل، فلم يزل أهل العلم يحتج آخرهم بما احتج به من قبله ولا يتكلف العزو. أولا ده حج عليك أنت. اثنين، ممكن بقى أنا أقول إن أنت بتاخد حكم يجوز نقل الكلام بغير عزو بصياغتي وبجهدي حكم من المعلم اليماني؟ فأين في الكتاب والسنة أن الأحكام الشرعية تؤخذ من المعلم اليماني؟ ما هو أنت بتبني حكم وبتقول أفادنا، فأين في الكتاب والسنة وأين في فعل الصحابة وأين وأين أين في علم الأصول عموما أننا نأخذ الحكم الشرعي؟ أصبر للأطم الذي ازداد. الحكم الشرعي بصياغتي وجهدي من المعلم اليماني. وأفيدك أيضا أن هناك نصوص أخذها المعلم اليماني بالحرف من ابن تيمية رحمه الله، مش هقول لك البحث فين عشان لو اتكلمت هجيب لك البحث. ماشي. افهم هذا. بيقول ايه؟ والعجيب مع وضوح هذا الكلام تجد، وذكرني، يريد هذا الكلام محتجا به فيقول إن المعلم اليماني يحكي الإجماع على النقل بغير عزم، والواضح الذي لا يتمارى فيه منصفان، مش ثلاثة منصفان، الواضح الذي لا يتمارى فيه منصفان من كلام المعلم كما ترى أنه يفرق بين ما نقله نصا بغير عزم لعلة رآها، وما نقله كاستفادة عامة عبر عنها بنفسه دون نسخها من أحد. بعد كل ده حكم فعله إيه؟ نفس السؤال، حكم الفعل اللي فعله إيه؟ بلسانك أنت قلت أنه إيه؟ نقل بغير عزو، وبلسانه المعلم اليمان أنت بتسمي فعله ده إيه؟ خلاص؟ اسمع. ثالثا بيقول إيه؟ لهذا تجد أن كتاب المعلم ليس نسخة من كتب شيخ الإسلام كما يدعون، ومن ادعى أن كلام المعلم نسخة من كتاب ابن تيمية؟ هو أنت بتكذب الكذبة ثم تصدق نفسك عليها؟ وهل عندك السرقة تكون إذا كانت نسخة؟ وقد بيّن هذا العلماء المحققون، وذكر كلام العلامة محمد عبد الرزاق حمزة في تزييله على الكتاب، بيقول إيه؟ قرأت الكتاب فأعجبت به، أيما إعجاب لصبر العلامة المعلم اليماني على معاناة مطالعة نظريات المتكلمين خصوصا. خد بالك الكلام هذا إيه؟ حجة علينا إحنا يعني. اقرأ بقى الكلام. من جاء منهم بعد من ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم كالعضد والسعد، ثم رده عليهم بالأسلوب الفطري والنقول الشرعية التي يؤمن بها كل من لم تفسد عقيلته بخيالات الفلاسفة والمتكلمين، فسد بذلك فراغا كان على كل سني سلفي سده بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وأدى عنا دينا كنا مطالبين بقضائه، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وحشرنا وإياه في زمرة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيق. فين بقى من الكلام ده موطن النزاع؟ نجيب السرقة. شوف طريقة التعصب وأهل التعصب، إنه يأتي إليك بكلام خلاص كده، أو زي ما بيعملوا دلوقتي أصحاب اليوتيوب، يجيب لك مثلا مقطع للألباني يروح معنون عليه، ده من التحريف، يعنون عليه كده يقول لك الألباني يبدع فلانا. أنت سيستقر في ذهنك قبل القراءة أن الألباني يبدع فلانا. لما تيجي تدخل في اليوتيوب وتبتدي تسمع، ستسمع وتترجم على ما سقط عندك أولا، فهتلاقي الألباني مثلا إيه بيزعق للخصم أو بيشتد عليه في الكلام، فأنت تروح ناشر الألباني يبدع فلان، والألباني ما بدع فلان، وإنما أنت الذي ضحك عليك. فهمت هذا الكلام؟ فهو ده عمل كده بقى، يقول لك وخير من يبين لنا هذا، وراح جايب كلامه. طب فين كلامه أن هذه الفعل لا تسمى سارقة؟ فهم؟ ختاما ده كلامه هو، نلخص ما مر من عدة فوائد. أولا وذكرني، ينقل شبهات المدافعين عن رسلان دون تثبت ليبرر نفسه لنفسه، وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن هذا من الظلم، فحرام أن يقال هذا إيه؟ كرسلان، إذ كيف هذا يكون كرسلان وهو يكون قد مبدع، يكون مبدعا رسلان، مفهوم؟ لكن أنا عذره ليه؟ فعارف لما تكون أنت غاضب فاهمني وجواك حاجات مش عارف تخرجها، فتقول أي حاجة في أي حاجة، فأنت تعذر أي إنسان كده إلا من رحم الله. ثانيا يقول إيه؟ اسمع الآتي، المعلم اليماني يرى وجوب عزو الكلام لقائله، يرى وجوب. أولا فين يرى وجوب عزو الكلام إلى قائل؟ الإيجاب هذا من أين أتخذته؟ اثنين، وهل يؤخذ الإيجاب من المعلم اليماني؟ يعني مثلا الواجب ما أمر به المعلم اليماني على وجه الحكم والإلزام يسبب فعله ابتزالا ويتوعد العقاب تاركه، كيف هذا الكلام؟ هل يقال يرى مثلا الوجوب؟ من أين أخذت الوجوب؟ صيغ الوجوب معلومة، صحيح، أمرنا افعلوا، واضح، مثلا الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، صحيح. والوجوب إنما يؤخذ من الشرع، لأن الواجب حكم تكليفي. خطاب الله خطاب من الله المتعلق بأفعال المكلفين، صحيح، هذا اقتضاء أو تخيرا أو وضعا، وهذا يدخل معه الحكم الوضعي. فيرى وجوب، أين الحكم الوجوب؟ أنه فرق بين نسخ الفائدة بحروفها وبين تحمل الفائدة وأدائها بطريقة المؤلف، مسألة إيه؟ صياغتي وجهدي، وهذه قد ذكرناها، مفهوم هذا؟ طيب، بهذا نكون قد ذكرنا ورددنا على بما يزعمون دليلهم الثالث، وفهمت بعد هذا أنه لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، واضح؟ وما زال الآتي إن شاء الله، الجمعة المقبلة بإذن الله سيكون في مسجد عبد الرحمن آراء ابن ماجة في القواعد الأصولية، هذه الجمعة المقبلة في مسجد عبد الرحمن عند يوسف إن شاء الله.